دراسة مقابلة ومقارنة لمسائل فقهية من فقه القرآن والسنة من كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية لعلامة جيزان الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، مع الشمائل أيضا، ورابعا يوم الثلاثاء درس في المصطلح من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، مع قراءة من الشمائل أو السيرة. واقترح بعض الإخوة إضافة يوم الأربعاء، ولا أدري هل يتمكن الإنسان ويقدر من إضافة يوم خامس في أيام رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا المجلس لعلني أجعله من النوافل، فأقسمه إلى قسمين. القسم الأول كلمات يسيرة موجزة عن هذا الضيف الكريم الذي سنستقبله إن شاء الله عما قريب، والنصف الثاني أو الشطر الثاني دراسة مشاهد من السيرة النبوية. العبادات في الإسلام لها أثران عظيمان، ما هو صمنا وقمنا وانتهت القضية، ثم لا إيمانيات ولا أخلاقيات ولا أدبيات. خطأ من فهم العبادة في الإسلام بهذا الفهم. العبادات في الإسلام لها جوانب وآثار إيمانية وأدبية لا بد أن نعيها إن أردنا أن نكمل عبوديتنا لربنا وأن نسدد خطواتنا في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا طريق الآخرة. جانبان من جوانب عديدة مهمان في كل عبادة وطاعة مما تعبدنا به ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ففي الصلاة قبل الصلاة الطهور، ما الذي مر بنا من أحاديث وآثار قول حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. ومر بنا في السبل السوية قول حافظ الحكم رحمه الله من المسائل الفقهية: طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان. طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان. شطر، الشطر هو النصف، وتقدم توجيه ذكر توجيه العلماء لكون الطهور شطر الإيمان. إما أن يشرح الإيمان بشعبه كلها أو هو الصلاة، كما قال الله عز في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالتطهر للصلاة نصف والصلاة نصف. يقوم الإنسان فيغتسل من الجنابة ويتوضأ ويتطهر، هذا كله طهور، شطر من الإيمان، شطر من الإيمان. فالإيمان ليس هو قول باللسان فحسب، لا حقيقة له ولا روح فيه، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل عمل عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري، لتذكرني، لتعظمني، لتكبرني، لتسبح الله، لتكبر الله، لتعظم الله. أقم الصلاة لذكري، هذا الجانب الإيماني. الجانب الأخلاقي في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن يتداول بعض الناس حديث لا يصح، وهو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فيدفعه الشيطان إلى أن يترك الصلاة. ومن ترك الصلاة فالأمر فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. الله هو القائل في الجانب الإيماني: أقم الصلاة لذكري، وهو القائل في الجانب الأخلاقي من الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع عدم صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، إلا أن معنى الآية متطابق أو يكاد يقرب من هذا المعنى الذي لا يصح من خلال هذا المبنى، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. فإذا كان الرجل المصلي الذي يصلي بيننا ومعنا وفينا هو المرابي، فيا عجبا، ألم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كان هو اللعان، هو الطعان، هو الفاحش، أكرم الله السامعين، هو البذيء، فيا ترى أين أثر صلاته؟ أين إشراقة صلاته؟ أين الإيمان في صلاته؟ فيا عجبا، أولم يقل في مبدأ صلاته: الله أكبر؟ فما باله يعظم كل شيء إلا الله عز في علاه؟ أليس هذا هو المصلي الذي يقذف بالمصحف على الأرض؟ سبحان الله، يقرأ القرآن ثم يرمي به في الأرض، يقرأ القرآن ثم يضعه تحت فخذه. مررت بالأمس القريب على أحد الإخوة المصلين، صلّه جلس وأخذ القرآن من القطع الكبير، الجوامع الكبير، ووضعه تحت فخذه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين تعظيم الله؟ أين تعظيم كتاب الله؟ عد هذا، خذه على مستوى الأفراد ثم خذه على مستوى الكبار، أين تعظيم الله؟ أين تحكيم شرع الله؟ أين تعظيم الله؟ أين تحكيم شرع الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بأن الأرض أرض الله، وأن السماء سماء الله، وأننا عبيد الله، وأننا لا بد أن نساس ونساق بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله. أما ملء البطون فالبطون تملأ بأي شيء، تملأ بالميتة، أكرم الله السامعين، لكن الأرواح لا تساس ولا تساق على أرض الله وتحت سماء الله إلا بشرع الله. ننادي حتى في دعائنا نريد إسلام متجدد مؤصل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحج الجانب الاعتقادي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حتى لا تقول والله الحمد اعتمرت حججت، يقولها وهو متنفرز متعصب مغضب وكأنه طرح شيئا على عاتقه، على خلاف منهج الأنبياء والمرسلين الذي ترجمه إبراهيم بعدما شيد البيت وأقامه على القواعد، قال في منتهى ذلك الجهد الجهيد والعمل السديد والبناء الرشيد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا صفات المحسنين، صفات المؤمنين الصالحين المحسنين، كما قال رب العالمين: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعتمر يقول والله ما قدمت لك شيئا يا رب. يحج سنين يقول والله ما عملت شيئا. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إيش الذي قدمنا؟ والله لولا الله ما اهتدي. ولذلك كان، شوف الصحابة كيف يترنمون، إيش يترنمون؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. مو هو يعتمر ثم يرجع يقول ما حد قال لي حج يا حاج، ولا حد قال يا عمي المعتمر، هذول ما عندهم أدب. أنت تريد لقب أم تريد درجة ودرجات ورتب؟ عند من قال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تريد درجات أم تريد ألقاب فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، تذهب بالعمل كأمس الدابر، كما قال الله في أعمال الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه ما في إيمان، ما في احتساب. سيأتي الآن إن شاء الله معنا إيمان واحتساب يميز المؤمن الصادق من الكاذب. ولذلك وردت عبارات نبوية: إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك بعض الناس يمن على الله عندما يذبح أضحية أو ينحر هدي للتمتع، يقول: أنتم ذبحتم، إيش النوع الذي ذبحتموه؟ يقولون: نحن ذبحنا والله المقدور عليه، ذبحنا نوع كذا. فيمن بهديه وأضحيته أو ذبيحته، يقول: أنا نحرت دما زاد ثمنه على 2000 أو 3000 ريال. يمن ولا تمن تستكثر، ولكن تواضع لله وكن محسنا. تأتي الطاعة وأنت تخاف ألا يقبل الله عز وجل منك. وفي الجانب الأخلاقي في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث، الرفث الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، الإشارات، العبارات، الأعين، الرموش، الحواجب، هذه كلها إذا جاهدنا أنفسنا على ألا تتحرك إلا لله، فإنه سيكون سنة وسننا لنا في طريقنا إلى ربنا. بعض الناس يقول الحمد لله أنا ما غمست أحدا ولا لمسته، لكن تعال خذ هذا جانب سلوكي تربوي، تعال إلى المجلس الذي يوجد فيه. دخل رجل قصير قال هكذا، وبعدين في النهاية ما تكلم، وتكلم بفمه. دخل رجل بدين رفع حاجبا وخفض حاجبا، هذا ابن الهمز واللمز، ويل لكل همزة اللمزة، ما تكلم بشيء، لكن الحركات هذه لها التقاطات، كما في حديث عائشة في الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب التي تحتقرونها فإن لها من الله طالبا. نعم أنت قد تبتسم وتشير كذا، يشير هكذا، ما تكلم بكلمة ولا افترى، لكن الحركات لها تراجم، وعند الله تبارك وتعالى كل شيء بمقدار، أحصاه الله ونسوه. وفي صحيح مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول لجوارحه، فيسكته الله وينطق جوارحه فتشهد عليه، تشهد عليه يداه، تشهد عليه قدماه، فيقول لهن: أبعد كن الله، والله كنت عن كن أدافع، أبعد كن الله، كنت عن كن أدافع، لكن الله عز وجل أنطقها الذي أنطق كل شيء. فاحسب حساب الغمز واللمز وحركات الجفون وحركات الأعين. ولذلك بعض الصالحين عندما يكون في مجلس ويلتفت إليه الناس لينكتوا على آخر، ما يتحرك، لا تتحرك عيناه ولا يتحرك جفن ولا يبتسم، لأنه يخاف يبتسم ويكون نوع من الغمز واللمز. هذا يحدث كثير ترى بيننا وقد لا نشعر به، كل 20 جالسون 100 جلوس، ويتكلم الواحد مسكين ويغلط، كلهم ينظرون إليه يريدون أن يبتسم ليوافقهم على هذا الغمز والطعن. لكن رجل: كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، لا يستفزك الهمازون ولا يستفزك اللمازون، وراقب الله تبارك وتعالى. قل: لعلني أضحك وأبتسم، لكن والله لعل أخانا هذا يعني يتنكد ويحزن ويكون ضرب من الهمز واللمز. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. يحتاج الأمر إلى مجاهدة، أقول يحتاج الأمر إلى مجاهدة. يقوم واحد منكم الآن تطبيق عملي، يقوم ليجيب على سؤال فيتلعثم في ثلمة أو في لثغة في لسانه، فيضحك من عن يمينه وعن يساره. ما ينبغي أن نضحك، ما ينبغي أن نضحك، كلنا جمهوريين، جمهورية ديمقراطية، نسيء مع المسيئين ونحسن مع المحسنين. اصبر اصبر، اجلد، اثبت على طاعة الله، فالأمر فيه رقيب وعتيد، وفيه شهود أحصاه الله ونسوه في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يرفث ولا يفسق. الفضل بن عباس: تمر به ضعينة، الجانب الأخلاقي والأدبي، تمر به ضعينة، امرأة تركب ناقة أو دابة، فيلتفت إليها الفضل وكان شابا وسيما، وتلتفت إليه: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولا صفع بكفه، وما ضرب أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فعند ذلك لا هوادة ولا مداهنة، كما قال علي بن أبي طالب: كان إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى ما هو يعمل العنترة مع زوجه وأبناء، يأتي بالجمرة يطفيها في جلودهم ويقول: والله إن لم ترهم العين الحمراء فإنهم سيركبونك. لا لا لا لا لا، لكن وقسى، نعم، ولكن قسوة في محلها، وقسى ليزدجروا، وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. ما كان من رسول الله إلا أن دفع بكفه الشريفة بلطف وجه الفضل بن عباس إلى الشق الآخر، ينظر فيدفع وجهه إلى الشق الآخر. هذا السلوك التربوي، وليس كل نظرية تربوية يسلم لصاحبها يتفلسف علينا فيقلب لنا حقائق الشريعة باسم النظريات التربوية أو النفسية إذا لم تكن مؤصلة من كتاب الله على منهج صحابة رسول الله والتابعين ومن سنة رسول الله على منهج صحابة رسول الله والتابعين فلا عبرة لهذه النظريات. لا تقل لي قم ولا تقعد ولا ابتسم ولا يضحك ولا تحزن ثم بعد ذلك تترجم لي نظرية تربوية إفرنجية تفرضها علي باسم دورات تربوية إن لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السلوك التربوي يترجم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا تنظر لا سيما في الحج والوجوه سافرة وأنت تطوف بالبيت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا تنظر إلى المحرمات ترى لربما وجه سافر نظرت إليه فبغضت زوجتك أو زوجاتك بعدها. كلما نظرت إلى وجهها وإذا بك لا تنظر إلى وجهها ولكن تنظر إلى الوجه الذي نقش في قلبك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب الأخلاقي يا علي لا تتبع النظرة النظرة يا علي لا تتبع النظرة النظرة إنما الأولى لك والثانية عليك. الجانب الإيماني في الزكاة خذ من أموالهم صدقة. ماذا تصنع بهم هذه الصدقة؟ تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من الشح والبخل والجبن وتعلق القلوب بالأموال وبالذهب والفضة تطهرهم وتزكي أنفسهم يرتقون حتى من الجانب الأدبي وليس من الجانب الإيماني فقط. وانظر إلى نفسك وإلى قلبك عندما تتصدق بصدقة أو تخرج زكاة تشعر بشعور في أعماق قلبك ليس هو ذلك الشعور الذي خالج قلبك قبل أن تتصدق لربك أليس ذلك كذلك؟ ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل يشكو قسوة القلب. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. وابتلينا في هذا الزمان بالكوبونات. صدقة الفطر قال الحمد لله هذا كوبونات. الأضحية وذبح الهدي قال الحمد لله هذا كوبونات. الزكاة قال الحمد لله هذا كوبونات. تفطير الصائمين قال الحمد لله هذا كوبونات. إعالة اليتامى والمساكين قال الحمد لله هذه كوبونات. نعم إن كانت الكوبونات وهذه الأوصال والسندات من جهات معتمدة الحمد لله فالتوكيل جائز. لكن نحن نريد أن نخطو خطوات إلى رب الأرض والسماوات نتصدق بالصدقة ونخرج الزكاة لتتأثر نفوسنا تزكية وقلوبنا طهارة وإيماننا زيادة وتجديدا في قلوبنا. سل أين اليتامى اذهب إليهم واطرق أبوابهم وقل في هذا البيت يتيم قالوا نعم في يتيم قال بالله أخرجوه ادفع إليه الصدقة أو الزكاة ثم امسح على رأسه والله تشعر أن الإيمان وأن الرحمة وأن الإحسان والتقوى تتسلل إلى قلبك وتدخل حتى تتربع في سويداء قلبك تشعر سبحان الله بفرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا على خلاف ما لو وكلت. التوكيل جائز بكل حال لكن نريد أيها الإخوة أن نشعر بعبوديتنا لله وأن نشعر ما أقول بروحانية بإيمانية عندما نمارس هذه العبادات والطاعات. وهلموا بنا إلى الضيف الكريم أين الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي في هذا الصيام ومن خلال صيام هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان. أين الجوانب الإيمانية؟ أين الجوانب الأخلاقية؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثبتنا على أن نصل إلى هذين الجانبين وغيرهما من الصيام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر والنصب، أو قال السهر والتعب، صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الآن إلى بعض أخلاقيات الصائمين. ها؟ هنا لا تذهب بعيدا، هنا الآن عندما نصلي، واحد يصلي السنة ويريد أن يقطع صلاته فترفع يديك، يستشيط غاضبا، يقول: إيه هذا تشدد حتى في مسجد رسول الله؟ يمر بين يديه من غير حياء ولا خوف ولا وجل، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إن أراد أحد أن يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. وإذا تعودنا على ضبط أنفسنا من خلال تطبيق هذه السنة، أراد الإنسان أن يمر فأوقفك المصلي، تقول: أستغفر الله، تراجع. سبحان الله، إن تعودنا على هذا الخلق في التراجع، والله نتعود على هذا الخلق في واقع الحياة. إن وقعنا في باطل وذكرنا بالله قلنا: نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. وقعنا في ربا وقيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تب إلى الله، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. يدخن، يشيش أرجيلة، قيل له: ما دمت صمت نصف اليوم يا أخي صوم عن الحرام، يقول: أستغفر الله من الدخان، أستغفر الله من الدخان. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبيث، هذا والله خبيث من الخبائث، خبيث من الخبائث. اتفق العلماء كلهم على اختلاف تخصصاتهم أن الدخان خبيث من الخبائث. كيف رجال كبير، كم طول الرجال هذا؟ 110 120 130، عرضه كم؟ هات المتر، كم عرض الرجل هذا؟ 70، وإن كان دون 90 وقد يكون 100. ثم بعد ذلك ينهزم أمام لفافة مسمومة، ينقع الدخان في المواد المخدرة قرابة 6 أشهر. ولذا ومن هنا تدرك سبب بقاء الشعلة مشتعلة، الشعلة مشتعلة، ها؟ لأنه ينقع 4 أشهر أو 6 أشهر، أنا بعيد عن هذا التحليل المعملي والكيماوي، ينقع في بعض المواد المخدرة ليضمنوا بقاء الزهرة أو الشعلة مشتعلة إلى أن ينجز هذا الذي يشرب السم، إلى أن ينجز شرب هذا السم الزعاف. الإشكال ما هو هنا، الإشكال هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذا تسبب الإنسان في قتل نفسه بالدخان أو الشيشة أو الأرجيلة، يقول الله له: ما أعطيتك نفسا زكية وقلبا سليما وجسدا صحيحا فأبيت وركبت رأسك واتبعت شيطانك، دخنت حتى قتلت نفسك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أين الجوانب الإيمانية في الصيام؟ أين الجوانب الإيمانية في الصيام؟ الجانب الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما نسيت اليوم الهدايا، دائما أنا متعود، عودت الإخوة على نمط، ولعلني أضيف إليه نمطا آخر وهو الإتيان ببعض الكتب، ولعلني أرشح كتاب تفسير ابن سعدي إن شاء الله من الغد لمن يجيب، وهذا فيه شحذ للهمم وإيقاظ للوسنان وطرد للشيطان وللنعاس، علاوة عن أن يكون نوما، وقد جرح العلماء بالنوم في مجلس السماع، فأرجوك لا تنام. جرح العلماء وخرموا في مروءة الإنسان إذا كان الإنسان يأتي فينام، أرجوك ألا تنام. قال الله تبارك وتعالى، جزاك الله خير، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام ب كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن من الغايات العظمى والأهداف السامية فيما يتعلق بالصيام والحكمة من الصيام هو إبلاغ النفس إلى درجات المتقين والأتقياء، اللهم اجعلنا من المتقين والأتقياء. كتب فرض عليكم الصيام كما فرض على من كان قبلكم، لماذا؟ لا لتفقدوا أعصابكم، ولا ليزداد غضبكم، ولا ليتنفرز أحدكم، ولا ليتبرم أحدكم من هذه الطاعة، ولكن لتشرق شمس الإيمان في قلوبكم، ولتتربوا على أن تكونوا أتقياء وأنتم قد ألجمتم أنفسكم عن الطعام والشراب. ولذلك شوف بعض العبادات التي فيها قهر للنفس وفيها أنواع من المجاهدات، إذا تمكن إذا نجح المسلم في أداء تلك العبادة 100% أو قريب من 100% إن شاء الله يخرج كالذهب الخالص، إذا أدخل النار فخرج ذهبا مصفى ورحيقا مختوما كالعسل من النحل، ها، وإذا خرج متعكنن المزاج، ها، عقب رمضان يفطر ثم بعد ذلك يشتم ويسب ويكثر النوم حتى تضيع الفرائض، هذا أظنه والله أعلم أنه ما بلغ درجات المتقين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الجانب الإيماني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. التقوى محلها القلب، الصدر المراد به القلب، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. إذن لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إيش معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، فتجعل من بعدها بينك وبين نار تلظى وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كف المسلم عن الطعام لله هذا يبلغه درجة المتقين، كفه عن الشراب يبلغه درجة المتقين، كفه عن قرب زوجته يريد أن يداعبها، يريد أن يلاعبها، يريد أن يغمزها، ولكنه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث، الرفث الجماع ومقدماته، بين يديه زوجته يريد أن يغمز، يريد أن يلمز، يريد أن يداعب، يريد أن يلاعب، لكنه يحجم عن كل ذلك، يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القدسي عن الله عز في علاه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ماذا؟ من أجل الله عز في علاه. ترى إذا بلغ أحدنا هذا التصور ودخل به رمضان وخرج بزيادة الإيمان، فيرجى له الإحسان ويرجى له الثبات إلى الممات، كما قال الله عز في علاه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما إذا دخل بالكف عن الطعام والشراب وما جاهد نفسه لبلوغ درجات الأتقياء ولا درجة المتقين، فإنه يخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن الجانب الأول الإيمان في الصيام بلوغ العبد به إلى درجة المتقين والأتقياء، إلى درجة المتقين والأتقياء. ثانيا، كم منا من يذكر الجنة والنار؟ إن رأى البيت القصر المشيد والبيت الفخم والمركب الهني والزوجة الحسناء، كم منا من ينقدح في ذهنه فيتذكر الحور العين عندما يرى حسن زوجته، بياضها ورشاقة قوامها وصفاء بشرتها وفتنة عينيها؟ من منا يتذكر الحور العين التي يرى مخ ساق أو سوقهن من تحت 70 حلة؟ من منا يتذكر؟ ما يتذكر فيه من تذكر، لكن نسأل الله أن يجعل ممن تذكر. وإذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ، وإذا نصح انتصح، وإذا قيل له اتق الله ما يقول كبعض السفهاء أنا عملت إيش حتى اتق الله. بعض الناس إذا قلت له اتق الله ما يقول اللهم اجعلني من المتقين، قال أنا عملت إيه حتى تقول اتق الله، سبحان الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يا أخي تواضع لله واخفض رأسك وقل اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلنا من الأتقياء والمتقين يا رب العالمين. إذا دخل شهر رمضان تذكر أحدنا الآخرة بما فيها من جنة ونار، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فعندما يدخل شهر رمضان نتذكر الجنة ونتذكر النار ونتذكر الخلود والبقاء. هذه الدنيا ما فيها خلود وبقاء يا أبا عبد الله، يا أبا خالد، يا أبا محمد. إيش تظن أن مدرعة مصفحة بروج مشيدة؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ها؟ أين السابقون؟ أين الماضون؟ أين الأنبياء والمرسلون؟ أين الفراعنة؟ أين الكبار؟ أين الصغار؟ مضوا كأمس الدابر. لكن يجب أن نتذكر وأن الجنة والنار مخلوقتان، ما هو رمزان؟ رمزان. يا أخي أنت ما تسمع من كل واحد، القنوات الفضائية الآن ابتلينا بالقنوات الفضائية إلا من رحم الله، والفتاوى المرجوحة أيضا ابتلينا بها من خلال الأسابيع هذه القريبة، ما هو من سنين. يا أخي لا تسلم ما أمرك ونفسك وقلبك في أمور العقيدة لكل واحد. ها؟ لا والله، قناة مشهورة ولا رجل مشهور إذا لم يكن عليه دليل، كيف تعرف؟ سل غير ذلك المشهور الذي أفتى بفتوى مرجوحة وقد تكون مجروحة. نعم، ضعف صحيحا أو صحح ضعيفا أو قرر قاعدة ونسبها للإسلام وهي بعيدة عن الإسلام. انتبه، ما تسلم نفسك ولا تسلم قلبك. وأضرب لكم مثالا حتى لا أكون خياليا، يعني مثال، هذا المثال أنا ذكرته يمكن مرتين أو ثلاثة وأنا أذكره للمرة الرابعة والخامسة. تضعيف أحد الفضلاء لحديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قال كلها في النار، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ما هو صحيح. وبعدين هذا الحديث يقول هو مدح ما هو قدح، سبحان الله. والمفتي الثاني، ها المفتي الثاني الشايب، قال كلها في النار، لا لا لا لا والله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله، قال كلها في الجنة إلا واحدة، سبحان الله. قلب للحقائق، ضرب من ضروب الكذب، ضرب من ضروب التدجيل. وإيش العزاء والسلوى؟ نريد أن نجمع المسلمين. يا أخي سبحان الله، تجمع المسلمين على حطام هذا الدين القوي المتين الذي أكمله رب العالمين، لا تلعب، فهو جناب محظور أن يتلاعب به المتلاعبون. حتى لو ملئت أفواههم بالأموال والذهب والفضة، يبقى هذا الدين محفوظ من كيد الكائدين ومن ابتداع المبتدعين ومن تعزب المتحزبين ومن تعصب المتعصبين. اليوم أكملت لكم دينكم، ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح مسلم أن يهوديا أدرك هذا. شوف الآن كيف يتهجم الراديكاليون والعلمانيون والاشتراكيون والماسونيون، ها، والروتاريون والأهوائيون والغوغائيون، كيف يتهجمون على الإسلام؟ ليش يتهجمون على الإسلام؟ لأن الإسلام قوي، بهرهم نور الإسلام، فيأخذون بعض المتشددين والمتنطعين، ها، يأخذون ببنيات الطريق، يقولون شوف شوف شوف شوف الإسلام، شوف شوف هذا تفجير تفجير وتدمير، هذا إسلام، هذا إسلامهم. ومن قال لك هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام؟ هؤلاء واحد في الملايير، شذوذ، ومن شذ شذ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلمون من أمثال الموجودين لله الحمد والمنة، يستجيبون لله وللرسول، مصادرهم مو حدثني قلبي عن ربي، مصادرهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مصادرهم رؤى منامية رؤى منامية. وللأسف الشديد كثرت الرؤى المنامية في هذا الزمان ما لم تكثر في أي زمان. هل هو استدراج من الشيطان؟ هل هو استدراج من الشيطان؟ نصف أو ربع الفتاوى التي يسمعها الإنسان يوميا، يا شيخ تفسر رؤيا، يا شيخ تفسر حلم. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. هذا عرض لنا أثناء فتنة الحرم، فتنة المهدي، عرض مثل هذا التلبيس من إبليس أكرم الله السامعين أثناء فتنة المهدي محمد بن عبد الله، وينسب إلى قبيلة عربية بدون ذكر لها. كثرت الرؤى، الشباب يئسوا، وما عادوا في تلك الفترة عام 1400 وقبل عام 1400 ما عادوا يثقون لا في عالم ولا في مسؤول ولا في أحد. جاءهم الشيطان من الرؤى، وإذا بهذا يرى أن فلان ابن فلان هو المهدي، وهذا يرى أن المهدي. قرابة 36 رؤية منامية، ها، وراح أدخلوا الأسلحة في بيت الله الحرام، وسفكوا الدم الحرام والمكان الحرام، ها، الزمان الحرام، سفكوا دماء المسلمين الأبرياء، كلها بدعوى المهدية. من فين بدأ بهم الشيطان؟ رؤى رؤى. شوف الآن كثرة الرؤى، الآن ما تنام امرأة ولا ينام رجل ولا ينام شاب إلا ويرى 2 و3 و4. ترى المرأة أن زوجها قد خانها، ثم تقوم بعد ذلك، الصلاة خير من النوم، تقوم وتنظر إلى زوجها وهو نائم، تقول أعوذ بالله، والله ما أظن هذا الزوج إلا شيطان خائن. ليه يا أم علي؟ ليه؟ ليش الزوج خائن؟ قالت أنا رأيت رؤيا في المنام أنه يخونني ويغدر بي ويريد أن يأخذ شيئا من راتبي ليتزوج علي. كابوس، كابوس، ليفرق الشيطان بينك وبين زوجك. ومن اعتمد على المنامات بالمنامات، انتبه لهذا، ترى هذا من تلبيس إبليس، والله من تلبيس إبليس. يعيش الإنسان مع زوجته 60 سنة ما شاء الله مثل السمن والعسل، بعدين بحلم من الأحلام في ليلة من الليالي يجيها الشيطان أو يأتيه الشيطان يقول ترى زوجتك تريد أن تسحرك لتكون خاتما في إصبعها، فيقوم ويطلقها ويذهب بعفشها وبمتاعها إلى أهلها ويقول اذهبي. ليه؟ إيش في خير إن شاء الله يا أبو خالد يا أبو عبد الله؟ 50 سنة ما تحفظ العشرة ولا تحفظ الجميل؟ قال لا لا لا ما في شيء، لكن بس هذا حدثه قلبه عن شيطانه، حدثه قلبه عن شيطانه. هذا كابوس، هذا حلم ما هو رؤيا، لأن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان. هذا إيش نفعل من هدي رسول الله؟ إذا رأى الإنسان حلم مثل هذا الحلم المزعج يقوم. يقلب جنبه على الشق الآخر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفل عن يساره ولا يضره إن شاء الله شيء، وإن قرأ آية الكرسي فهو أحسن وأكمل وأتم وأحفظ له من نزغات ووساوس الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية، يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن سمعت أي رجل أو كتاب يقول لا لا لا، ما في جنة وما في نار يا ولد الحلال، هذان رمزان، رمزان، كما اطلع علينا قبل هذا كاتب من الكتاب غفر الله لنا وله على رؤوس الأشهاد، يقول يعني الحور العين وكثير من النعيم، هذا أشياء رمزية، رمزية، ها، ترغيب، ترغيب للنفس لعوالي. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، هذا منهج منحرف عن عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة. أو يطلع علينا آخر يقول: يا أخي يا أخوان، أنت تعبد الله ليه؟ تعبد الله عشان تصوم رمضان وعشان تحج بيت الله الحرام؟ لا لا لا لا لا، أنا أعبد الله حبا في الله، حبا في الله، لا طمعا لا في الجنة ولا خوفا من النار ولا لأحج ولا لأصوم، وإنما قلبي تعلق بربي هيام. هذا جنون وليس بهيام وليس بمحبة، جنون ورب الكعبة، كما كانت تقول تلك المرأة: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك. تخليط، تخليط ما هو صحيح. الصحيح كما قال حذيفة بن اليمان: ما لم يكن يومئذ، يعني على عهد رسول الله، دينا فلن يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. نحب الله من أعماق قلوبنا، رغبنا ربنا في الجنة، نرغب في الجنة ونسأل الله الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. رهبنا ربنا من النار، نستعيذ بالله من النار ومن كل عمل يقرب إلى النار. ما هو نقول لا لا لا لا لا، أنا ما أعبد الله طمعا في الجنة، هذا انحراف، تخريف، تخبيط. لم يكن عليه أولئك الأوائل رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين. درس ثالث إيماني في الصيام، حتى نستشعر هذه الدروس الإيمانية ونحن نكف أنفسنا عن الصيام والقيام. تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم، هذا التغير قد يستقذر، لكن ميزان المؤمن في تعامله مع الله ليس هو ميزان الأكيال والأطوال، ليس هو ميزان الأطوال والأكيال والجمال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الميزان يجب على المؤمن الموحد المحسن أن يكون عنده هذا الميزان، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الميزان العظيم نستحضره ونحن نستحضر حديث رسول الله ونحن صائمون: ولخلوف فم الصائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. يصعد عبد الله بن مسعود على شجرة وكان حمش دقيق الساقين، فتأتي نسمة هواء فتطير بطرف ثوبه فيضحك بعض الجالسين لدقة ساقيه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الأشكال وألوان، بعض الناس يقيس للناس بالطول والعرض، إذا كان أطول وأجمل أوسم أوجه أنسب يظن أن هذا هو المتقدم وأن غيره متأخر. يا أخي في الجنة انتهت القضية، ما في أشكال ولا ألوان. في الجنة على خلق أبينا آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أهل الجنة جرد مرد مكحلين، بيض مكحلين، أبناء 30 أو 33. هذا الميزان نأخذه ونحن صائمون وقد تغيرت رائحة الفم، ولا حرج أن يستاك الإنسان أو يتمعجن، يعني يستعمل المعجون إن أمن. وإن كان بعض شيوخنا كرهه للصائم ليس فقط لهذا الحديث حتى تبقى رائحة تغير الفم، بل خشية من أن تتسلل من خلال الخلال بعض المعاجين فتدخل في الحلق فيفطر بسببها الصائم، ولو تجنبه لكان أولى كراهة لا تحريما. لكن السواك لك فيه ميدان واسع يستاك الإنسان حتى لا يستقذر، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا بقي التغير أبقه كما هو، أبقه كما هو لينمو عندك هذا الميزان، وهو في تعاملك بينك وبين الله عز في علاه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ونحن صائمون ماذا نرجو؟ نرجو ثواب الله، نخاف عقاب الله. ما الذي نحتسبه؟ نحتسب الأجر والثواب من الله. نعم قد تأتي من بلدة من منطقة غربية كلها ثلوج، ها كلها ثلوج، لو بلغت درجة الحرارة 30 درجة يمكن يغمى على كثير من الناس. الآن تبلغ درجات الحرارة درجات مرتفعة، أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المباركة، قد يتغير عليك المناخ ويتغير عليك الجو وتشتد الحرارة. اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. ولذلك وردت 3 نصوص: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحين نحن حتى التهجد يا أخواننا، التهجد يعني جزاهم الله خير أئمتنا يرحموننا، نسأل الله أن يرحمنا أجمعين، فيخففون علينا، يقرؤون بشيء بجزء من بشيء بشطر من الجزء في كل ليلة من ليالي التهجد. الأئمة السابقون وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله كان يختم القرآن في 10 الأواخر، كان يختم بين القرآن في 10 الأواخر، وقد بلغ من الكبر عتيا. ها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولكل وجهة ولكل تقدير، والخير في الجميع إن شاء الله، الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. من قام إيمان واحتساب، من صام إيمان واحتساب، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجوانب الإيمانية، أو من الجوانب الإيمانية، من الجوانب الأخلاقية للصائمين أنهم يجتنبون الرفث، أنهم يجتنبون الفسوق، أنهم يجتنبون العصيان. ولذلك يقول ابن قدامة المقدسي في مختصر إحياء علوم الدين، مختصر منهاج القاصدين، يقول: الصيام على 3 درجات، الصيام على 3 درجات: صيام عن الطعام والشراب درجة ثانية، صيام عن الطعام والشراب والحرام، صيام عن الطعام والشراب، وصيام القلب عن كل النزغات والخطرات والشهوات والشبهات المحرمة. كلما خطر له خاطرة وفكر تفكيرا جهنميا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا صائم، يجب أن يصوم قلبي، أحسد، أحقد، أغل على الناس، قلبي قاسي، الناس يبكون وأنا ما أبكي، الناس يبكون وأنا أنظر إلى الزخارف وأنا أنظر إلى الألوان، الناس ينظرون كما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع السجدة وأنا أنظر لكل من يدخل ولكل من يخرج، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الجانب الأخلاقي جانب مهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، حتى رفع الأصوات والصراخ، هات الرطب، خذ الرطب، هات اللبن وخذ اللبن، ويصرخ بأعلى صوته، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عندما يتكلم المتكلم بمثل هذا، واحد يرفع أصبعه فيقول أنت ترفع أصبعك، أنت ترفع صوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كان أنزل عليه، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هو الذي كان إذا خطب انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وارتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، هو الذي نزل عليه. إذن عرفنا من هذا أن التعليم وأن خطبة الجمعة لا تدخل ضمن رفع الصوت المنهي عنه، أما أمورنا الحياتية وأمورنا الدنيوية بل حتى أمورنا الأخروية كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كنا فرادى لبعضنا، ينبغي على الإنسان أن يتأدب حتى إذا وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي له بمزور يقول اللهم صل على رسول الله، كلهم يقولون اللهم صل على رسول، هذا مو من الأدب، هذا من سوء الأدب مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله حيا وميتا، كيف تصنع؟ تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بصوت خفيض غير جهير، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وإن شئت أن تزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك تدعو أن شئت، وليس وقوفك عند القبر يلزم منه الدعاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء عند القبر مستجاب كما قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم فيه. هذه الأخيرة أريد واحد يعيدها حتى أشرب الكأس. يجي وجه المقايسة، ذكرت مسألتين قلت بينهما لا وجه بينهما، فما هو وجه المقايسة بين هاتين المسألتين؟ ها، إذا نحتاج إلى، فضل ارفع لي صوتك لو تكرمت. الدعاء عند قبر رسول الله مع الدعاء عند السجود، السجود نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا يعني وأنتم ساجدون فإنه قمن أن يستجاب لكم، لكن عند قبر النبي في سلام وصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ما في حديث ولا أثر يقول أو يخبرنا بأن نخص القبر الشريف المنيف بالدعاء. ولذلك تدعو أنت مستقبل القبلة في أي مكان شئت وأنت متمثل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال عند القبر دون بقية الأماكن. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بشرطين في استجابة منا إلى الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا، الجانب الإيماني، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الأخلاقي والأدبي، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن امرؤ شاتم سابه أو قاتله. هنا الإنسان بعض المرات يمشي إيجابي، لا أحد يعارضه، لا أحد يخالفه، ما يظهر منه أدبيات ولا أخلاقيات لأنه ما في أحد خالفه، لكن خالفوه، جادلوه، جهلوا عليه، هنا يظهر الأدب والخلق لا سيما إن كان الواحد صائما. طيب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ما هو التوجيه الأدبي والأخلاقي؟ فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل، الآن اختبر، فليقل، أكمل العبارة التالية، فليقل إني صابر، ف فليقل إني محتسب؟ قل لا. ولو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل إني صابر ما تعجبنا، ولو قال صلى الله عليه وآله وسلم إني مؤمن لما تعجبنا، ولو قال صلى الله عليه وآله وسلم إني محتسب لما تعجبنا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا ما ينبغي أن يكون عليه الصائمون قال فليقل إني صائم. هذه الكلمة تترجم الإيمان الذي دخل به أحدنا شهر الصيام، وتترجم الاحتساب الذي دخل به أحدنا في هذا الشهر العظيم الذي قيد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه وقيامه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا واحتسابا.